وتقدم معنا كلام ابن رجب رحمه الله حيث قال: بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر ذنوب العصاة ما استطعت، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. وفيه أيضا دفع لبلاء الله عز وجل عن الناس، فالفاحشة لا تضر إلا إذا أعلنت، ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. فإذا أعلن الناس بالفواحش عمهم البلاء. ولذلك تقدم معنا في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال العلاء بن بدر: لا يعذب الله قوما يسترون الذنوب. وفي مقابل ذلك قال عوف الأحمسي رحمه الله: كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها. والسبب في ذلك أن الإفشاء يجرئ الضعفاء ومرضى النفوس على الفعل، فكأنه دعا الناس إلى فعلها، والداعي والفاعل في ديننا سواء، فالمعاصي إنما تقتل بهجرها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من تتبع عورة أخيه المسلم، يعني ينظر أين يدخل، أين يذهب، عند باب من يقف. بل بعض الناس يضع كاميرات المراقبة ويراقب المداخل ويراقب المخارج، ويدخل بيته بالسر، ويجعل السماعات اللاصقة في السيارات، ويراقب الهواتف، ويفعل ويفعل من أجل الغيرة والمحافظة على المحارم. كل هذا شر وتتبع للعورات. إنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وتقدم معنا حديث: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم، لا تفتش عن المستور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهزال لما أرشد ماعزا إلى الذهاب للرسول عليه الصلاة والسلام والاعتراف بما ألم به من ذنب، وماعز كان أجيرا أو ربيبا عند هزال، فلما اعترف أربعا وأقر عند الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. وتقدم معنا حال المعلن كيف يتعامل معه. أما المستور الذي لا يجاهر فهذا يستر، كلنا خطاء، وإذا أخطأ أحد في علم يرد عليه من الناحية العلمية لا من الناحية الأخلاقية، لا تظهر معايبه في الأخلاق: فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. الفواحش تطوى ولا تذكر، إنما يرد العلم بالعلم والحجة بالحجة، فالرد يكون من الناحية العلمية وليس من الناحية الأخلاقية. لا يعير الناس بالمعاصي، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتقدم في حديث ابن عمر المتقدم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، وأن جزاء هذا الفعل معجل، فمن كان في عون أخيه كان الله في عونه. وتقدم تفصيل هذا، قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس أي يطلب فيه علما. العلم هنا المراد العلم الشرعي، ويدخل العلماء فيه آلته، أي الآلة، علوم الآلة التي يتوصل بها إلى فهم علوم الشرع، كعلم النحو وعلم المصطلح وعلم الأصول وقواعد الفقه وقواعد التفسير، وهلم جرة. قال القرطبي في المفهم قوله: من سلك طريقا، أي مشى، أي من مشى إلى تحصيل علم شرعي قاصدا به وجه الله تعالى، جازاه الله بأن يوصله إلى الجنة مسلما مكرما. وهذا فيه أن طلب العلم طريق الجنة. قال: ويلتمس معناه، قال ويلتمس معناه يطلب، وهو حض وترغيب في الرحلة في طلب العلم، من سلك طريقا والاجتهاد في تحصيله. وقال النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث: وفيه فضل المشي في طلب العلم، فلو تكاثرت خطاك وطال ممشاك فكله بأجر وأنت على خير، فلا تستكثر الخطوات فأنت تمشي على طريق الجنة. قال: وفيه فضل المشي في طلب العلم، ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى. قال: وإن كان هذا شرطا في كل عبادة، يعني العلم الشرعي الأصل أنه فيه إخلاص، والإخلاص يشترط لكل عبادة. قال: بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى. قال: وإن كان هذا شرطا في كل عبادة، لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به، يعني من طلب العلم ابتغاء وجه الله. لماذا يقيدون هذه العبادة الجليلة؟ كما قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم، بالإخلاص، مع أن الإخلاص شرطا في كل العبادات، ولكنهم ينصصون على العلم أكثر. قال: لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم، لأن العلم يحتاج إلى تجديد نية. لماذا تطلب العلم؟ لتماري العلماء، أو لتجعل لنفسك منزلة عند الناس. العلماء يقولون تطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك. قال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. فالنية في طلب العلم أن تقصد وجه الله بنية رفع الجهل عن نفسك. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه الطريق الحقيقي، يعني الطريق الحسي. قال: وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. يعني لا تكتفي بوصولك إلى مجالس العلم ثم تنسى ما أخذ وتتراكم عليك المعلومات ولا تراجع ولا تذاكر. فالمراجعة والمذاكرة تدخل في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا المعنى واضح جدا، لأن العلم تنجلي به الظلمات ويوصل به إلى الله عز وجل بمعرفته ومعرفة حقوقه. وهذا لا يمكن بالمشي فقط، إنما بالمشي وتفهم العلم. قال: سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا القيد وهذا الأجر العظيم يبين أن المراد بالعلم هو علم الشرع، لأن هذا العلم إذا سلكه الإنسان سهل عليه طريق الجنة، وطريق الجنة لا يكون إلا بطاعة الله ومعرفته. وما عداه من العلوم يشترك فيه بنو البشر، فلا نقول للكافر إذا سلكت علما وطلبت علما دنيويا فإنك تسلك طريق الجنة، أن له الجنة وقد كفر بالله عز وجل. فالعلم الذي يوصي إلى الله عز وجل هو علم الشرع، لأن منتهاه إلى الجنة. فالعلم الذي يوصلك إلى الجنة هو العلم المحمود في الكتاب والسنة، وما عداه يشترك به البشر، فهو العلم الذي يوصل إلى معرفة الله من علوم التوحيد المتعلقة بالإيمان، وعلوم الفقه المتعلقة بالإسلام. فالعلم باب من أبواب الجنة، والجنة لا تكون إلا لمن علم حق الله وعمل به. قال ابن القيم رحمه الله: والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا، طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه. فلما جاهد وسلك طريق الله كمل الله له الطريق وبلغه نهايتها، وهي دخول الجنة. فالجزاء من جنس العلم، من جنس العمل، فالطريق بالطريق. فمن سلك طريق الله هداه الله على طريقه وثبته. ومنه قوله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابن رجب رحمه الله: العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها. فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة، فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. قال: فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات. فالعلم الموصل إلى الله هو العلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وورثه العلماء عن الأنبياء كما في الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قلة العلم في آخر الزمان وعن قبض العلم، وبين أن قبض العلم يكون بقبض الحملة، بقبض العلماء. قال ابن حبان رحمه الله: هذا الخبر كالدليل على أن ما لم ينقص من العلم ليس بعلم الدين في الحقيقة. قال: إذ أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العلم ينقص عند تقارب الزمان، وفيه دليل على أن ضد العلم يزيد، وكل شيء زاد مما لم يكن مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو ضد العلم. ولست أعلم العلوم كلها إلا في الزيادة، إلا هذا الجنس الواحد من العلم، وهو الذي لا يكون للإسلام قوام إلا به، أي علم الكتاب والسنة. فكل العلوم الآن يقول الناس تفرط معلومات، هذه معلومات لا يقوم عليها الدين، إنما تقوم عليها الدنيا. العلم أيها الأفاضل إنما هو اتباع، وتمسك بالكتاب والسنة، ليست علامته الفصاحة ولا الشهادة، إنما كما قال الذهبي رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وربنا عز وجل في كتابه لم يشهد بالعلم إلا لصفتين فقط، يعني لصنفين. الصنف الأول من حققوا التوحيد، والصنف الثاني أن تمسكوا بالسنة. أما الصنف الأول فقال الله عز وجل عنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فأشهدهم على أجل مشهود وهو توحيده جل في علاه. فمن لم يحقق التوحيد لا يعد عالما وإن كثرت معلوماته، وهذا أمر ظاهر جدا، لأن أساس العلم إنما هو معرفة الله، ومن لم يعرف الله لم يعرف شيئا في الحقيقة. فالجهل بالله هو أعظم الجهل. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم، هذه شهادة ثانية، يعني الله شهد بالعلم لأهل توحيده، وشهد بالعلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وهذه الشهادة بأن الذي أنزل على الرسول هو الحق، وأنه لا يهدي إلى صراط الله المستقيم إلا هذا الوحي الذي أنزل على الرسول، يقتضي التمسك بهذا الوحي والصدور عنه وعدم مخالفته أبدا، إنما هو الحياة والممات، والناس إنما يدعون بهذا، كما قال ربنا عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي وإنما أداة حصر، أي لا تكون النذارة إلا بالوحي. وقد قال ربنا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالكفاية والهداية في الوحي، والعالم هو الذي يرث الوحي وورث الوحي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وتأمل في قولي ورثة، الذي يرث أحدا إما إنما يرث ما خلف من بضاعة بحذافيرها، لا يرث إلا ما ورث وما تركه المورث، يعني يأخذه كما هو. هكذا العلماء في الشرع. وإن العلماء ورثة الأنبياء، أي كأنهم يتلقون الوحي من رسول الله حالا ويؤدونه كما هو، فهم إنما هم حملة ميراث يؤدون هذا الميراث كما هو. ولذلك العلم يكمل في العالم إذا كمل إقباله على السنة، وإلا فهو جاهل. وقد جاء التشبيه في هذا الحديث المتقدم، هذا حديث أبي أمامة وسيأتي مفصلا، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذا التشبيه فيه فائدة بليغة ونكتة نفيسة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه العلماء بالقمر ليلة البدر، والقمر لا يكون بدرا إلا إذا أقبل بكليته على الشمس، وشمس العالم إن العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك سمى الله نبيه بأنه شمس وسراج. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فسراج العلماء هو النبي عليه الصلاة والسلام، ونورهم إنما يستقونه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي سماه الله نورا، فبقدر إقبالهم على السنة يكمل ضوءهم، فإذا حال بينهم وبين السنة شيء كسفوا، كما أن القمر إذا حيل بينه وبين الشمس شيء كسف، فبقدر إقبال الشمس إقبال القمر على الشمس يكتمل حتى يكون بدرا ويضيء للناس. وهكذا العالم بقدر إقباله على السنة يكتمل نوره ويضيء للناس. ولذلك من الجهل أن يشبه العالم بالبئر لا يستفيد منه إلا من يأتيه، ويشبه الداعي بماذا؟ ها؟ بالسحاب والغيث. من العلماء من المعاصرين ابن باز رحمه الله لم يخرج، ولكن علمه في كل الأرض، القمر في مكانه ويضيء لكل الناس. هكذا العالم الراسخ المستمسك بالسنة. والكلام في العلم كثير، والإنسان بقدر اجتهاده يتحصل العلم، لأن العلم عزيز، وإذا لم تعطيه كلك لا يعطيك شيئا. وكان العلماء يسألون بما نلتم العلم، فكانوا يقولون بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن نفسي ربما أردت البكور في طلب الحديث، فكانت أمي تمسك بثيابي حتى يؤذن الناس، أي صلاة الفجر، يريد أن يخرج للعلم قبل الفجر، فتمسك أمه بثيابه حتى يؤذن الناس ثم تخلي سبيله. وكانوا يطوفون الأرض في طلب العلم. وقال عتبة الغلام شربت بولي في طلب هذا الشأن 3 مرات. وكان قال أبو موسى الحافظ قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه، والعلم يحتاج إلى همة عالية ومداومة نظر ليس إلا. لذلك سئل البخاري رحمه الله لما حصل هذا العلم هل من دواء للحفظ، قال ما رأيت مثل نهمة الطلب ودوام المطالعة. فمن أدام المطالعة وكان عنده نهمة في الطلب استطاع أن يحصل العلم. وقال ابن درستوية كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم العصر، فنقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد مكانا نسمع فيه الحديث، يعني الدرس بعد الفجر ويحضرون من العصر حتى لا يفقدون مكانا يسمعون فيه الحديث. وأحصي عدد الحبارة يوما في مجلس سفيان الثوري، عدد أصحاب المحابر الذين يكتبون، فبلغوا 30,000. الأمة كانت تشع بالعلم، وذلك مكن لها في الأرض. وإذا قل العلم في الناس ظهر فيهم الشر. قال أوزاعي رحمه الله، قال الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاش وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وما ذهبت الدنيا عن الناس إلا لما قل فيهم العلم، والعلم إذا قل ظهر فيهم الشر. ولذلك أهل السماوات وأهل الأراضين يصلون على معلم الناس الخير لأنه سبب الصلاح. وقال ابن مبارك لا أعلم بعد النبوة عملا أفضل من نشر العلم. وسئل يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد ما إظهار العلم، قال إظهار السنة. والكلام في هذا ذو شجون ويطول. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال النووي رحمه الله، وأنا أبدأ غالبا بكلام النووي، وإن كان من سبقه قد يكون أقدم منه وأعلم، ولكن الكتاب كتابه وأولى بالشرح هو، فأقدم كلامه في الغالب لهذا السبب. وهذا من رد الجميل للعلماء ومن معرفة أقدارهم. قال: في هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد. في هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: يكره. قال: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط، أي على الثغر ونحوهما، إن شاء الله تعالى. الحديث نص: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وهذا فيه منزلة عظيمة للمساجد، وفيه إرشاد لإعمارها بالذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذا من حث الله عز وجل على عمارة بيوته وهي المساجد. قال: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. ويدل عليه الحديث الذي بعده، فإنه مطلق يتناول جميع المواضيع، ويكون التقييد في الحديث الأول، أي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب، لا سيما في ذلك الزمان، لأنه لم تكن فيه مدارس ونحوها. قال: فلا يكون له مفهوم يعمل به، أي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا البيت لا مفهوم له، إنما العبرة باجتماعهم على الذكر وعلى تلاوة القرآن. وهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. والحديث الذي أشار إليه يقول الذي يليه أو الآخر في صحيح مسلم، لفظه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل، أي لم يقيد، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فدل على عمومه، وهذا أيضا متوجه. وقال ابن رجب في جامع العلو والحكم: هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدرسته، وهذا صريح الدلالة. وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف استحبابه. قال: وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، أي هذا الحديث الذي فيه إثبات الخيرية لمن تعلم القرآن وعلم القرآن. فهذا الفضل العظيم أقعد أبو عبد الرحمن السلمي في هذا المكان. قال: وكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج بن يوسف، أي حتى بلغ زمن الحجاج بن يوسف. قال: وإن حمل على ما هو عام من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا، ما معنى مطلقا عنده؟ سيفسره. قال: وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليستمع قراءته، لأن هناك خيركم من علم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه، هنا ليس فيه تعليم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليستمع قراءته، كما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذا ليس بتعلم ولا تعليم. قال: وكان عمر رضي الله عنه يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يسمعون. قال: وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال: كانوا إذا صلوا الغداة، أي صلاة الفجر، قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل. قال: وقد روى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعي أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح فقال: أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام ابن إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك بن مروان، فأخذ الناس بذلك. قال: وذكر، يعني هذا الأمر الاجتماع على القراءة بعد الصبح إنما حصل متى؟ في زمن عبد الملك بن مروان. قال: وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القراءة بعد صلاة الصبح. قال: لكن أهل الشام يقرؤون كلهم جملة واحدة من صورة واحدة بأصوات عالية، يعني الكل يقرأ من نفس المكان وبصوت عالي، وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم 10 آيات والناس ينصتون، ثم يقرأ آخر 10 حتى يفرغوا. قال: حرب وكل ذلك حسن جميل. سورتين. قال: وقد أنكر مالك على أهل الشام. ماذا يفعل أهل الشام؟ وقال: عندنا كان المهاجرون والأنصار، ما نعرف هذا. قال: وقال مصعب وإسحاق بن محمد الفروي: سمعنا مالك بن أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن بدعة، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا، كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه ويقرأ ويذكر الله عز وجل ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر الله، فهذه كلها محدثة. واضح؟ هذا حال بلدنا الآن. قال: واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآن أفضل أنواع الذكر. وقال القرطبي في المفهم: وقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره، قال: بيوت الله هي المساجد، ففيه ما يدل على جواز تعليم القرآن في المساجد، هذا واضح. أما للكبار الذين يتحفظون بالمسجد، شو معنى يتحفظون؟ ها؟ لا، سر بعيد يا شيخ مبارك، أخطأت من طول الغياب. هذا مسح شيخ مسح. يعني لا يصدر منهم إيذاء للمسجد بتوسيخه، فيتحفظون من إيصال الأذى بالمسجد. قال: أما للكبار الذي يتحفظون بالمسجد فلا إشكال فيه ولا يختلف فيه، أما الصغار الذين يتحفظون بالمساجد، يعني يصدر منهم توسيخ للمسجد، فلا يجوز، لأنه تعريض المسجد للقذر والعبث. يعني تحفيظ القرآن في المسجد ما حكمه للصغار؟ ها؟ هذا كلام القرطبي. قال: لأنه تعريض المسجد للقذر والعبث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، والحديث لا يصح، وإن كان معناه عند بعض أهل العلم صحيح، وهو أن الصبيان إذا كانوا بمنزلة المجانين فإنهم يجنبون المساجد محافظة عليها، لأن المجنون، نعم، لا يدرك شيئا. فالصبي إذا كان بمنزلته هذا يجنب حفاظا على حرمة المساجد وعلى طهارتها ونحو ذلك. قال: وقد تمسك بهذا الحديث، أي حديث ما اجتمع قوم، وقد تمسك بهذا الحديث من يجيز قراءة الجماعة القرآن على لسان واحد كما يفعل عندنا بالمغرب. القرطبي من أين؟ ها، من قرطبة، من أندلس، هذه تسمى الأصل بلاد المغرب. قال: كما يفعل عندنا بالمغرب. وقرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي توفي سنة 56 و600. قال: وقد تمسك بهذا الحديث من يجيز قراءة الجماعة القرآن على لسان واحد كما يفعل عندنا بالمغرب، وقد كره بعض علمائنا ذلك ورأوا أنها بدعة، إذ لم يكن كذلك قراءة السلف، وإنما الحديث محمول على أن كل واحد يدرس لنفسه أو مع من يصلح عليه وليستعين به. يعني ما اجتمع قوم في بيت الله، هذا كلنا يقرب لنفسه ونحن مجتمعون ونقرأ كتاب الله عز وجل، أو شخص يجلس عند أحد ليصلح له قراءته ويعينه على القراءة الصحيحة، هذا معناه عندهم. وإلا عندهم القراءة بالشكل الوارد الآن عندهم بدعة. ولا شك أن قراءة القرآن بلسان واحد وصوت مرتفع فيه مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، وفيه تشويش وأذية للمسلمين. فقول مالك هنا هو المتوجه، هذا إذا كان للتعبد. وأما بقية الصور فمذهب مالك أقرب لفعل السلف من الصحابة والتابعين، وتوجيه المالكية فيه قوة. والمذهب الآخر تعضده أدلة أيضا، والأمر فيه سعة. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات، إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات. كم بقي الوقت؟ طيب. الحالة الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد، ما حكمه؟ وهذا على سبيل التعليم لا بأس به، كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد، هذا واضح. وإن كان على سبيل التعبد فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين، وهذا مذهب من؟ مالك رحمه الله، وهو الراجح، وفيه ما تقدم. الحالة الثانية أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون، ثم يقرأ الثاني ثم الثالث. قال: وهذا أيضا لا بأس به، فيكون أحدهم قارئا والآخرون مستمعين، والمستمع له حكم القارئ في الثواب. وهذا ما دل عليه فعل عمر وفعل النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. الحال الثالثة: يجتمع وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخرون، وهذه هو الذي عليه الناس الآن، فتجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه، وهذه ما في خلاف فيها. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فيه جزاء الذين يجلسون في بيوت الله ويتدرسون كتاب الله. كم أمر؟ أربعة أشياء. أحدها: نزلت عليهم السكينة، تنزل عليهم السكينة. والسكينة ما هي؟ قال النووي رحمه الله: قيل المراد بالسكينة هي الرحمة، وهو الذي اختاره القاضي عياض، وهو ضعيف. لماذا ضعيف؟ لماذا ضعيف؟ قال: لعطف الرحمة عليه، غشيتهم الرحمة. فلو كانت السكينة هي الرحمة أصبح الاثنين واحد. قال: وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه. وقيل الطمأنينة والوقار، وهو أحسن. وقال القرطبي: إما السكون والوقار والخشوع، يعني السكينة، إما السكون والوقار والخشوع، وإما الملائكة الذين يستمعون القرآن. بعيد. سموا بذلك لما هم عليه من السكون والخشوع. ما رأيك في كلام القرطبي؟ العلماء إذا تكلموا لا يخرجوا عن الأدلة، ترى إنما يقولون بالعلم. أما السكينة والوقار والطمأنينة، دليلها قول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهي طمأنينة وانشراح. وأما كونه الملائكة فالمعنى صحيح، ولكن هنا ضعيف، لأن الملائكة عطفوا حفة الملائكة. ودليل تسمية الملائكة سكينة ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. ما هي السكينة؟ ملائكة. فتعبير السكينة بالملائكة تعبير صحيح شرعي، لكن هنا ضعيف في هذا الحديث. فالسكينة إما الملائكة وإما الطمأنينة والوقار والخشوع. وقال الطوفي في التعيين: المراد أنها تطمئن للإيمان حتى يفضي بها إلى الروضات في جوار الرحمن. وقال ابن القيم: السكينة هي طمأنينة القلب واستقراره وأصلها في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح. هذا هو الصحيح. قال: وغشيتهم الرحمة، هذا الثاني. غشيتهم أي غطتهم وشملتهم من كل جهة. قال العلماء: لاستيعابها لذنوبهم. قال القرطبي: أي تكفير خطيئاتهم ورفع درجاتهم وإيصالهم إلى جنته وكرامته. فمن رحمه الله عز وجل، وذلك جاء في الحديث: قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. والثالث: حفتهم الملائكة، أي حفتهم بأجنحتها. وجاء وصفهم في أحاديث أخر بأنهم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا. قال الطوفي: حفت الملائكة بهم لاستماع الذكر تعظيما للمذكور وإكراما للذاكر. هذا فيه للإشادة بهذا الفعل ومحبة الملائكة لهذا الفعل وتعظيم لما يقوم به من الذكر. الرابع: ذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، كما في الصحيحين يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال ابن رجب: وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله عز وجل، يعني وإن كان ليتدارس العلم إن هذا يشمل هذا الأمر. قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل ذكر الله أربعا تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحف بهم الملائكة ويذكرهم الرب في من عنده. وذلك بعض الناس يستثقل بعد الطريق ويفتح الروابط فيستمع وهذا طيب، ولكن هذا الأمر يفوته، هذه الأربع تفوته. وقد قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، قال وذكر الله وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين الملائكة ومباهاتهم به وتنويهه بذكره. قال وان بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كم بقي؟ 12. وان بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا تكملة الحديث الماضي معذرة ولكن الأمر مهم. قال النووي رحمه الله معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. وقال ابن رجب رحمه الله وقال القرطبي يعني أن الآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى الله تعالى والعمل الصالح، لا الفخر الراجح ولا النسب الواضح. وقال ابن رجب معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد جاء في حديث الصراط قال وآخرهم يتلبط على بطنه يعلق يدا ويعلق رجلا فيقول يا ربي لما أبطأت بي، فيقول إنما أبطأ بك عملك، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا يعني أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه، بل عليه أن يهتم بعمله الصالح حتى ينال به الدرجات، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، فالناس إنما يتفاوتون في الآخرة بالأعمال وليس بالأنساب، فاجتهد أن تحصل من العمل ما يرفعك عند ربك ولا تتكل على نسبك، فالشأن عند الله شأن العمل وليس شأن النسب، ولكن إذا اجتمع النسب والعمل فحي هلا، وإن قصر فالعمل العمل. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. كم بقي؟ ناخذ سؤالين. ما عزيز يقول هل نزول السكينة والفضائل لا تشمل الفرد الواحد؟ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم والفرد غير القوم، إذا دخلوا عشرة وكل واحد جعل يقرأ في المسجد تشملهم، هذه تشملهم، وإن لم يكن في المسجد إلا هو نرجو له ذلك. من خرج لا يتكلم مع صاحبه، أيها الأفاضل من خرج لا تؤذوا إخوانكم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع الأصوات في المساجد، وقال إياكم وهيشات الأسواق، من أحب أن ينصرف فلينصرف راشدا موفقا مسددا معانا، ولكن يخرج خفية ولا يشوش على إخوانه، هذا من أدب العلم ومن أدب الأخلاق، زين الله وإياكم بالأخلاق الحسنة وجملنا بالإيمان والعمل الصالح. يقول أحسن الله إليكم وإليكم جميعا هل إذا عودت أبنائي على حضور مثل هذه المجالس من العلم فهل أحصل على الأجر بعد وفاتي؟ وهل هذا من العلم الذي ينتفع به؟ وهل الحضور العلمي تعدل أجر حجة؟ أما الأخير لا أدري الآن. أما لا شك أن الإنسان إذا عود أولاده على خير فهذا أمر عظيم، وهذا من التربية الصالحة. ومجالس الحديث والتفسير والفقه كلها تدخل في تدارس كتاب الله عز وجل، لأن هذه العلوم كلها يرجع إلى كتاب الله عز وجل. يقول: هل الإنصات لقراءة القرآن يجزي عن قراءة مثل قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أو سورة الكهف يوم الجمعة؟ لا، يقرأها الإنسان، إنسان عليه أن يقرأها، ولكن إذا استمع له أجر، ولكن لا يعد قارئا لها. وقد رتب الأجر في الحديث على القراءة: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، فهذا نص على القراءة. يقول: هل يجب التحقيق عمن أخذ العلم؟ يعني إذا تقصد لا تأخذ العلم من كل أحد، نعم لا شك العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولكن مسألة الشخص اللي تأخذ منه، انظر فيما يلقي، فإن كان حسنا فحسن، وهو لا يعرف ببدعة أو هوى فهذا علمه يزكيه. وذلك إذا كنت في بلد وجدت شخصا يعلم التوحيد والسنة ولا تعرف فيه جرحا، فالأصل فيه أنه مستور الحال على الاستقامة، وأنه يستفاد منه ويحث الناس على حضور دروسه للتعلم والنفع، لأن الناس أحوج ما يكون العلم، لأن العلماء ليسوا يعلمون الغيب ويعرفون كل شخص لابد أن يمصون على تزكيته، لا، التزكية قد تكون بالشهرة، قد تكون بالعمل، قد تكون بالتنصيص، وهذه أمور متقررة عند العلماء رحمهم الله عز وجل. يقول: الوالد يمنعنا من إطلاق اللحية خوفا علي، فهل يجب على أن أسمع كلامه؟ جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا، إنما الطاعة المعروف، ولكن التستر بالدين في هذا الزمان جعل بعض الناس يتخوف لما يرى حال ابنه، لأن من يرى الشاشات يرى من يقتل عنده لحية، يرى من يفعل كذا عنده لحية، وهؤلاء أساءوا للإسلام وأضروا الدين وصدوا الناس عن سبيل الله عز وجل. ولكن الإنسان يستمسك بالحق ولا يضره من خالف، إنما يبين لوالده باللطف واللين، ويتودد إليه ما استطاع، ويبين له السنة، ويسمعه من الخير حتى يطمئن لتوجهه، لأن هذه الأب فعله ليس صدا عن سبيل الله ولا معرضا للسنة، إنما خوفا لما يرى، خوفا على والده لما يرى في الواقع، ولكن يبين له أننا في خير وسنة، وبلادنا الحمد لله في نعمة، نسأل الله أن يتم لنا النعم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نكتفي، أظن بقي 5 دقائق، جزاكم، نلقي إن شاء الله هذه الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله.